ما نفعنا من عزك دوام كما تشاء لك الدهر عبد والزمان قديم مرت عنان العز كدمان كما تشاء لك الدهر عبد والزمان خديم منحناك حبا ما منحنا مرسلا فأنت على الموت الكريم كريم منحناك حبا ما منحنا مرسلا فأنت على المولى الكريم كريم يا حبيبي ليس لي فيها يا حبيبي يا حبيبي يا ليس لي في هذه الدنيا سواك يا حبيبي يا حبيبي ليس لي في هذه الدنيا أنت في الدارين دوني أنت في الدارين دوني أنت في دوما الرضا يا حبيبي يا حبيبي ليس لي في هذه الدنيا سواك أنت في الدار أن تزورني أنت في الدار أن تزورني Yeah. حبيب الله قل جميعا يا رسول الله إني بالعباد يا رسول بالذي